إذن نتوقف بالنسبة للحديث عن النية، وسنعود إليها إن شاء الله في الأسبوع القادم في مطلع حديثنا عما يتعلق بأحكام النية، لأننا حقيقة لم نستوفي الكلام عنها، ومهما تنوعت وتعددت وتكررت معنا فإننا حقيقة سنزيدها إن شاء الله بيانا وإيضاحا لأهميتها. ونبدأ في الأسئلة. أخ يسأل يقول: أعرف أن واحدا أكل شاة، ربما أكل بعض شاة، وقد ذكر يعني بعض الناس أنه أيضا يحصل منه ذلك، لكن هو مراد الأخ هنا أنه أكل وكذلك فلما انتهى شرب الشاي وانتهى ونسي أنه صائم فتذكر بعد الأكل والشرب أنه صائم؟ الجواب أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى قد أطعمه وسقاه، فصومه صحيح ولا شيء عليه في ذلك. ولا نستغرب أيها الإخوة، أنتم تعلمون وكررت ذلك مرارا، أن هذه الشريعة لم يقصد بها التشديد على الناس، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، لكن الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبتلينا، وخلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته ليعلم، هو يعلم ذلك سبحانه وتعالى، لكن ليتبين المطيع من العاصي، وأيضا يتبين أيضا المعترف بفضل الله والمتنكل لنعم الله سبحانه وتعالى، الشاكر لفضل الله سبحانه وتعالى، ومن لا يشكر الله تعالى. فهنا تخفيف من الله. فأنتم ترون الآن أن الصلاة، وهي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وأيضا الله تعالى يقول في شأنها: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ويقول سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ويقول أيضا: واستعينوا بالصبر والصلاة، بقية أول الآية: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، من هم؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. إذن هذه الصلاة نجد أن الله سبحانه وتعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. الصوم يفطر لكنه يقضي، والصلاة كما تعلمون الرباعية تكون اثنتين، أليس هذا تيسير من الله؟ أليس هذا حذف لجزء من الصلاة؟ هل يجوز للإنسان في حضره دون مانع أن يصلي الأربع ركعتين؟ لو صلى ذلك لفسدت. وهل يجوز له أن يزيد عليها خامسة متعمدا؟ تفسد صلاته. إذن القضية أيها الإخوة، هذه أحكام شرعها الله سبحانه وتعالى لنؤديها وفق ما أمرنا سبحانه وتعالى، ومنهيات نهانا عنها. فكون الإنسان ينسى فيأكل أو يشرب أو يحصل منه غير ذلك أيضا، هذه أمور أباحها الله، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يتعبدنا بما هو في استطاعتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. هذا أخ يسأل يقول: يلاحظ على كثير من المصلين كثرة اللعب والحركة في الصلاة من غير حاجة، وأيضا إطلاق النظر يمينا وشمالا في الصلاة، فهل من كلمة توجيه في هذا؟ هذا الذي ذكره الأخ يحصل، ويحصل أكثر منه. فأنتم ترون أن بعض المصلين هداهم الله يتساهلون في أمر الصلاة، تجد أنه يدخل يده في جيبه وربما ينظر في الساعة وربما يحركها، يعني يزيدها، ربما يأخذ قلما، ربما يضع شيئا فيأخذ شيئا من جيبه فينظر فيه، ربما يرمي ببصره يمينا وشمالا ويمده. نحن نقول هذه الأشياء لا تفسد الصلاة، ما لم يحصل ما يفسد الصلاة، لكنها تقلل من خشوعها. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول عن عباده المؤمنين الخاشعين؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. ثواب الإنسان في هذه الصلاة يقل ويزداد بسبب خشوعه، فكلما كان الإنسان خاشعا منيبا مقبلا على الله. متى يكون الإنسان خاشعا غاية الخشية؟ إذا أحس وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بالخوف من الله، إذا أدرك أنه سيلقى ربه. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. إذا أحس العبد في هذه الصلاة التي جعلها الله سبحانه وتعالى وسيلة للمؤمن ليناجي بها ربه ليدعو ربه، وضع فيها هذا السجود الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، وفيه غاية الخضوع والذل والانقياد والاطراح بين يدي الله. أعظم شيء في بدن الإنسان ما هو؟ وجهه، ومع ذلك يضع على الأرض ربما يمرغه في التراب. لماذا؟ أليس هذا استسلاما واستكانة ونزولا عند طاعة الله؟ بلى. إذا ما دمت أيها المؤمن جئت فمشيت مسافات وتطهرت ودخلت هذا المسجد هذا البيت الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنه وفي غيره في بيوتنا دين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ألست في هذا المقام تخشى الله؟ ألا ترجو مغفرة الله وتخشى عقابه؟ ألا تخشى يوما لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ فينبغي للمؤمن في هذه الصلاة العظيمة التي سيرفعه الله سبحانه وتعالى بها درجات عظيمة، والتي قال فيها رسوله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عند باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى على بدنه من درر؟ لا. إذن ينبغي للمسلم ألا يكثر الحركة. ولذلك نقل عن عمر رضي الله عنه أنه لما رأى رجلا يكثر الحركة قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا بلا شك، نحن كنا نتكلم عن القلب وأثره في البدن، وسنزيد ذلك إن شاء الله بيانا وتوضيحا في دروس الأسبوع القادم. فليخشى المؤمن ربه وليتق الله سبحانه وتعالى ربه، فإنه في هذا المقام وإذا اتقاه فإنه بذلك سيكون خاشعا في صلاته. هذا أخ يسأل امرأة طهرت بعد الفجر، يعني بعد ماذا أن تبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض وخلاص انتهى وقت الإمساك. هو قال فهل تتم الصوم؟ الجواب نعم تصوم. وهل عليها القضاء؟ الجواب نعم عليها القضاء، لأنها لم تصم يوما كاملا لكن ليس عليها أن تفطر. فتاة بلغت المحيض، يعني قصد الأخ هنا أنها بلغت سن الحيض، لأن الحيض إنما هو بالنسبة للمرأة علامة من علامات البلوغ. وإذا بلغ الصبي أيضا أو البنت ففي هذه الحالة يكلفان وتجب عليهم أحكام الشريعة. لكنه يقول فتجد مشقة عظيمة حتى يغمى عليها في كل محاولة للصوم. معنى هذا أن هذه البنت وصلت سن البلوغ لكنها تبذل كل وسيلة وتتحمل المشقة في سبيل أن تصوم، لكن تلحقها مشقة وعناء. وقال مشقة عظيمة، أما مشقة ألم يسير صداع؟ الناس الذين تعودوا على شرب الشاي في أول يوم تجد أنهم يتألمون، فهل نقول هذا لا يصوم يفطر؟ لا. إذن هنا مشقة عظيمة فلننتبه. فبقيت على هذه الحال 2 أو 3. إذن إذا كانت هذه الفتاة يلحقها ضرر ومشقة وعجزت عن ذلك فهي معذورة. في هذه الحالة تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة، فنلحقها بماذا؟ بالمريض والشيخ الكبير. أما إذا كان هذا الذي تدعيه مجرد دلال، أو كما يقولون دلع، أو أنه شيء اختلف عليها، تعودت أن تقدم لها الموائد المتنوعة، وصلى الله على محمد.